سلم من قاتل غضب الله ونازل يشبه وفا ما حد يوصل أعلى ما حد يضحك عزل من تجبل الخيل مسلم حيدر وعباسي الحيل يضحك عزل من تجبل الخيل مسلم حيدر وعباسي الحيل لو يزعل عمي بزعل تتشيل لو يزعل عمي بزعل تتشيل نهار الله بهجوم ينقلب لي نهار الله بهجوم ينقلب لي يشرد اليد ناله يعرف الهجراله يشرد اليد ناله يعرف الهجراله اللي يريده ناله ما حد يوصله ما حد يوصله يلا مسلم ابن قاتل غضب الله ونازل يشبه يشبه ابو فاضي ما حد يوصله غضب الله نزل بالمينا من صال حير آل أمية وبكى الرجال غضب الله نزل بالمينا من صال حير آل أمية وبكى الرجال ظلت خايفة ومرعوبة الأبطال ظلت خايفة مرعوبة الأبطال من شافوا يعف بس عن الأطفال من شافوا يعف بس عن الأطفال حير أهل الكوفة يذبحوا ما تشوفه حير أهل الكوفة يذبحوا ما تشوفه خصم لا ما يعوفه ما حد يوصله ما حد يلا مسلم من قاتل يشبه أبو فاضل ما حد يوصل بعد ما حد يوصل مسلم مسلم من قاتل غضب الله ونازل يشبه أبو فاضل ما حد يوصل هي ما حد يوصل هي قمر متعالي يضوي بين الرجال جيش عزود وشجاعة وغيرة وحساس قمر متعالي يضو بين الأرجاس يشع زود وشجاعة وغيرة وإحساس متهمة وحيد وكثرة الناس متهمة وحيد كثرة الناس ما يضرب جسد ضربات على الرأس ما يضرب جسد ضربات على الرأس مسلم الله يعينه ياهو يلوي مينه مسلم الله يعينه ياهو يلوي مينه قارع بشفينه ما حد يوصل ما حد يوصل يلا مسلم ابن قاتل غضب الله ونازل خادم خادم عيون يوصل ما حد يوصل يلا يلا مسلم ابن قاتل ما حد يوصل ما يهاب الجيوش وعمره سنتين من زغر فداعي بجيش الحسين ما يهاب الجيوش عمره سنتين من زغر فداعي بجيش الحسين كثير أعداء وشوية الموالي كثير أعداء وشوية الموالي لكن ما يثني وطبعه ميلين لكن ما يثني طبعا ميلين هاشم بتربيته جنبي بشخصيته هاشم بتربيته جنبي بشخصيته الله رافع صيته ما حد يوصل ما حد يوصل يلا مسلم من قاتل غضب الله ونازل يشبه ابو فاضل ما حد يوصل ما حد مسلم مسلم من قاتل غضب الله ونازل يشبه ابو فاضل ما حد يوصل ما حد يوصل للشاعر حيدر نور العسدي زود وغيرته من حامي الجار حار السيف شد من لهبة النار زود وغيرته من حامي الجار حرار السيف شد من لهبة النار خزرات جهنم تشوي الأشرار خزرات جهنم تشوي الأشرار جيوش بصولته دخلهم انذار جيوش بصولته دخلهم انذار حقهم يهابونه حدهم يلاقونه حقهم يهابونه حدهم يلاقونه كالبرق يدرونه ما حد يوصله ما حد يوصله يلا مسلم من قاتل غضب الله ونازل يشبه ابو باطل ما حد يوصله ما حد يوصله مسلم من خادمك عيوني ما حد يوصل.